بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 57. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن آخر سرية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، لكن شاء الله عز وجل أن هذه السرية لم تخرج حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت بعد موته. وهذه السرية هي سرية أسامة بن زيد إلى أبنى. أبنى موضع بالشام من جهة البلقاء، وهي الناحية التي قتل فيه أو فيها أبوه، الناحية التي قتل فيها أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة، الغزوة المشهورة والتي قد مر الكلام حولها بالتفصيل. ومنهم من قال أن أبنى موضع في فلسطين، وهذا غير صحيح، بل هي في البلقاء أو من جهة البلقاء من أطراف الشام، لأن فلسطين ما كان لأسامة أن يصل إليها في ذلك الوقت، كان فيها الروم وكانوا متوغلين. فقال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لأمره أن يغير عليها لبعدها وللخطر الذي يحاط بها ولتوسطها في البلاد، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام لأمره بذلك، كما ذكر ذلك ابن قدامة المقدسي رحمه الله. إذن يؤكد ذلك أن البيهقي في كتابه الدلائل ساق بإسناده عن موسى بن عقبة، وهي رواية مرسلة. موسى بن عقبة رحمه الله يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره على جيش عامته المهاجرون، فيهم عمر بن الخطاب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير على مؤتة، فنص في هذه الرواية أنه أمره أن يغير على مؤتة، وهذا هو الموضع الذي قتل فيه أبوه، وقتل فيه جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، هم الأمراء الذين كانوا في غزوة مؤتة. وفي الرواية نفسها أن يغير على مؤتة وعلى جانب فلسطين، يعني هي ليست من فلسطين، هي على جانب من أطراف، حيث أصيب زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. هكذا أخرجها البيهقي في دلائل النبوة. إذن هذه السرية هي آخر سرية جهزها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول سرية، بل أول شيء جهزه أبو بكر الصديق، أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان زمنها ومتى خرجت هذه السرية؟ ابن إسحاق رحمه الله في كتابه ذكر وساق بغير إسناد قوله: ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بقوله قفل أي رجع من الحج بعد حجة الوداع، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، وضرب على الناس بعثا إلى الشام، يريد بذلك بعث أسامة، يريد بعث أسامة إلى الشام، وأمر عليهم أسامة بن زيد ابن حارثة مولاه، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. فتجهز الناس وأوعب مع أسامة ابن زيد المهاجرون الأولون، يعني كانوا في الجيش رضي الله عنهم كبار الصحابة من المهاجرين الأولين، وأسامة كان قائدا لهذه السرية. وجاء تفصيل ذلك أي في وقتها وفي زمنها عند ابن سعد في كتابه الطبقات، وإن كان أيضا ابن سعد ذكر ذلك بغير إسناد. قال ابن سعد: لما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقينا من صفر سنة 11 من مهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحدد السرية باليوم وبالليلة لأربع ليال بقينا من صفر. في هذا الوقت كان وقت هذه السرية، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بخروجها. ولهذا قد بوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. ما هو سببها؟ لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخروجها إلى الشام؟ في الرواية التي ذكرناها عند البيهقي أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة أن يغير على مؤته، لأنه أراد أن يخرج لتلكم القبائل الذين قتلوا أباه وقتلوا جعفرا وقتلوا عبد الله بن رواحة، وتلكم الغزوة والسرية المشهورة غزوة مؤتة، ويقال سرية مؤتة لأن النبي عليه السلام لم يخرج منها أو لم يخرج فيها عليه الصلاة والسلام على اصطلاح المتأخرين بين الغزوة والسرية، وإن كان المتقدمون يطلقون الغزوة ويريدون بها السرية. فقال ما جاء عند البيهقي بإسناد مرسل من حديث موسى بن عقبة: وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير على مؤته وعلى جانب فلسطين حيث أصيب زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. وأوضح من ذلك ما جاء عند الواقدي في كتابه المغازي وهو أيضا بغير إسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتهيؤ لغزو الروم. إذن هذا هو السبب: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية مأمور بالجهاد كما خرج للروم في غزوة تبوك، وكما أرسل أصحابه في غزوة مؤتة كذلك أرسل هذه السرية لغزو الروم. فدعا أسامة ابن زيد كما عند الواقدي وقال له: سر إلى موضع مقتل أبيك، يعني اذهب إلى المكان الذي قتل فيه أبوك وقاتل الروم، اغزو الروم. وقد أشار أيضا الواقدي إلى هذا وكذلك ذكره بغير إسناد في كتابه المغازي، حيث قال رحمه الله: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه ووجد عليهم وجدا شديدا، يعني حزن عليه الصلاة والسلام، حزن حزنا شديدا على هؤلاء. فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة 11 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم. وهذا ما ذكره ابن سعد، وكما هو معروف أن ابن سعد تلميذ للواقدي، فكثير من هذه التواريخ والأخبار يأخذها عن شيخه الواقدي، وإن كان هو في الطبقات لم يشر إلى ذلك، ما ذكر أنه أخذه عن الواقدي. فتفرق الصحابة وخرجوا رضي الله عنهم إلى هذه الغزوة أو هذه السرية، خرجوا مع أسامة ابن زيد رضي الله عنه، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية نفسها التي ذكرها الواقدي ولم يذكر لها إسنادا قال له: يا أسامة، سر على اسم الله وبركته حتى تنتهي إلى مقتل أبيك. إذن هذه بعض الروايات التي ذكرت في كتب التاريخ والسير، فهم منها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة للثأر لأبيه حتى يثأر لأبيه. ولا شك أن هذا غير صحيح، أن يقال إنما خرجت هذه السرية من أجل أن يثأر لأبيه، هذا لا يقال، بل خرجت هذه السرية وشأنها شأن السرايا التي تخرج لإعلاء كلمة الله ولفتح البلاد، لا سيما أن بلاد الشام كان فيها الروم، والله قد أمر بقتال الذين يلونهم من الكفار، فكانت الروم الذين هم في الشام هم أقرب من يلون المسلمين. ولا يمنع مانع من أن نقول خرج لقتالهم، وأيضا خرج لتأديب تلك القبائل، خرج لتأديب تلك القبائل التي قتلت أباه وقتلت جعفرا وقتلت عبد الله بن رواحة في تلكم الغزوة العظيمة، غزوة مؤتة. هذه السرية من كان فيها من الصحابة مع أسامة بن زيد؟ هذه السرية كان فيها عامة المهاجرين، كان فيها عامة المهاجرين، حتى جاء في رواية الدلائل عند البيهقي وهي مرسلة أيضا، وقد أمره على جيش عامته المهاجرون فيهم عمر بن الخطاب. وجاء عند ابن سعد أنه لم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة، فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، كل هؤلاء كانوا في هذه السرية تحت إمرة أسامة بن زيد رضي الله عنه. وهذا جاء أيضا بإسناد مرسل عند ابن أبي شيبة من مراسيل عروة، وإن كان ابن سعد قد يكون ذكره بغير إسناد، إلا أن ابن أبي شيبة في مصنفه ذكره من طريق عروة مرسلا، عروة بن الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قطع بعثا قبل مؤتة، وأمر عليهم أسامة بن زيد وفي ذلكم البعث أبو بكر وعمر. إذن هذه الروايات وإن كان فيها ضعف من حيث أنها إنها مرسلة وبعضها لا إسناد له، وأصحها ما جاء من حديث عروة لأنه مرسل، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية أنكر أن يكون أبو بكر الصديق خرج مع هذه السرية، بل إنه نفى نفيا مطلقا وقال لم ينقل أو لم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر أو عثمان في جيش أسامة، وإنما روي ذلك في عمر. إذن شيخ الإسلام يستنكر من حيث الرواية أنه لم يرد في الروايات، ولا شك أن هذا غير صحيح، بل قد ورد، جاء عند ابن أبي شيبة وجاء عند ابن سعد في كتابه الطبقات بإسناد متصل، وإن كان فيه ضعف لأنه من طريق العمري، من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبر، لكن جاء أن السرية فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. والشيء الثاني الذي جعل شيخ الإسلام ينكر أن أبا بكر أنه في هذه السرية، قال شيخ الإسلام كيف يخرج أبو بكر وقد استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين بعد مرضه؟ إذن هو لم يخرج في جيش أسامة. إذن هذا الذي جعل شيخ الإسلام ينكر من جهتين، من جهة الرواية ومن جهة أنه قد ورد بالنقل المتواتر أن أبا بكر هو الذي كان يصلي بالناس في وقت مرضه عليه الصلاة والسلام، فكيف يخرج مع جيش أسامة وهو الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، عندما لم يستطع عليه الصلاة والسلام الخروج إلى الناس وللصلاة بهم. وعلى كل حال نقول لا يوجد مانع من القول بمشاركة أبي بكر الصديق، لا سيما أنه قد جاءت الروايات المرسلة والمتصلة وإن كان فيها ضعف، وهذا ما قد اتفق عليه أئمة السير وعلماء التاريخ أن أبا بكر كان في الجيش، لهذا جاء عند ابن سعد من طريق نافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيهم أبو بكر وعمر فاستعمل عليهم أسامة بن زيد. إذن هذا دليل صريح، وإن كان هو من طريق العمري، لكن جاء أيضا ما يشهد له عند ابن أبي شيبة من مرسل عروة ابن الزبير، وفيه التنصيص على أبي بكر الصديق. ولهذا نقول لا منافاة بين القول بأن أبا بكر رضي الله عنه كان من جملة الجيش أي جيش أسامة، وبين القول بأنه تخلف عن أسامة لأنه كان يصلي بالناس، لا منافاه بين ذلك ولا تعارض. ففي اول الامر كان في الجيش واراد ان يخرج مع اسامه، ثم بعد ذلك لما اشتد مرضه عليه الصلاه والسلام وتاخر الجيش حتى الجيش ما خرج، رجع ابو بكر وترك جيش اسامه وبقي يصلي بالناس. اذن حتى الجيش لم يخرج بسبب اشتداد مرضه عليه الصلاه والسلام. اذن هذا ما عليه العلماء. الرافضه أخزاهم الله كذبوا واخترعوا حديثا مكذوبا موضوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخلفين عن جيش أسامة، ولهذا زعموا أن أبا بكر الصديق تخلف عن جيش أسامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من تخلف عنه، وهذا كذب، وهذا كذب باتفاق أهل المعرفة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من العلماء، وهو موضوع ما حصل لعن ولا لعن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. ما حصل أنه أمر بخروج الجيش فانتدب الصحابة وخرجوا رضي الله عنهم وفيهم أبو بكر، ثم اشتد مرضه فما استطاع الجيش أن يخرج وبقي في الجرف، والجرف منطقة معروفة، موضع في المدينة غرب المدينة، وهي حي من أحياء المدينة معروف ومشهور. بقي هناك الجيش معسكر بقيادة أسامة، وبقي أبو بكر يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الكلام مردود، ولم يرد شيء من اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا منافاة بين القول بأن أبا بكر الصديق كان في جيش أسامة وبين القول بأنه تخلف أي بقي يصلي بالناس عندما اشتد مرضه عليه الصلاة والسلام. حصل أن بعض الناس طعن في إمرة أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عليهم أسامة بن زيد طعن بعض الناس في إمرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال للناس إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم والله إن كان لخليقا للإمارة وكان لمن أحب الناس إلي، أي زيد يعني زيدا، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده أي بعد أبيه. وفي رواية هذا في الصحيحين، في رواية البخاري أنه استعمل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة فقالوا فيه، يعني طعن بعض الناس فيه، فقال عليه الصلاة والسلام قد بلغني أنكم قلتم في أسامة، يعني طعنتم، وإنه أحب الناس إلي. وفي رواية مسلم وأيم والله إن كان لأحبهم إلي من بعده، يعني من بعد أبيه، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم، فإنه من صالحيكم. هكذا يصف أسامة بأنه من الصالحين وإنه من أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أبيه. وجاء عند ابن أبي شيبة بإسناد مرسل من حديث عروة أنه قال فاستوصوا به خيرا، في رواية وإني أرجو أن يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيرا، عند ابن أبي شيبة بإسناد مرسل. لماذا طعن بعض الناس في إمرة أسامة؟ ومن هؤلاء الذين طعنوا في إمرته؟ طائفة من أهل العلم ترى أن سبب الطعن لأنه كان صغيرا في السن، وكذلك ذكروا أنه جاء في بعض الروايات أن أسامة كان عمره في ذلك الوقت 18 سنة، وهذا جاء عند ابن سعد في الطبقات، وإن كان جاء بإسناد ضعيف من طريق حنش بن الحارث يرويه عن أبيه الحارث بن لقيط النخعي، وهذا فيه ضعف وفيه انقطاع. وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسامة بن زيد وهو ابن 18 سنة، قالوا هذا هو السبب الذي جعل بعض الناس يطعن في إمرته، يعني كأنهم يقولون هذا صغير في السن شاب، وهناك فلان وفلان وفلان من كبار السن ومن من عندهم خبرة في القتال. وطائفة من أهل العلم تقول إنما حصل الطعن لأنه من الموالي، يعني كان عبدا وأعتقه النبي عليه السلام وأعتق أباه. وكانت العرب لا ترى تأمير الموالي وتستنكف عن هذا كل الاستنكاف. فلما جاء الإسلام وعز الله عز وجل الناس بهذا الإسلام العظيم ورفع قدرهم ورفع كذلك قدر هؤلاء الموالي، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن أمور الجاهلية قد ذهبت، وأن العبرة بالعلم والفضل والتقى سواء كان مولى أو غير مولى. فجعل أسامة بن زيد أميرا على هذه السرية. وقد يقول قائل من هؤلاء الذين طعنوا؟ جاء عند الواقدي التنصيص على من طعن لكنه بغير إسناد، قالوا أن الذي طعن هو عياش بن أبي ربيعة، وعياش صحابي جليل من المهاجرين. قال الواقدي فقال رجال من المهاجرين، إذن هم مجموعة، وكان أشدهم في ذلك قولا عياش ابن أبي ربيعة. ماذا قال عياش؟ قال يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين، لكن هذا لا يصح، لا إسناد له أصلا، ولو كان له إسناد لكان من طريق الواقدي، والواقدي متروك. وهذا يذكرنا بما حصل في غزوة مؤتة، وقد مر معنا الكلام حول ذلك. في غزوة مؤتة جاء في مسند أحمد بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد ابن حارثة فقال لهم فإن أصيب زيد فجعفر، يعني ابن أبي طالب، فعبد الله بن رواحة، إن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وقالوا هذه هي أول مرة ينص النبي عليه الصلاة والسلام على الأمراء ويذكر أميرا بعد أميرا، فلان فإن قتل أو أصيب ففلان، وقد ذكرنا هذا. فلما أمر عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة قالوا أن جعفرا وثب، فقال بأبي أنت يا نبي الله، بأبي أنت يا نبي الله وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، يعني يقول أنا لا أخاف أن أكون أنا في المقدمة وأنا الأمير وأنا الذي أتقدم الجيش، ما كنت أرهب. فكأنه يريد أو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو قدمتني على زيد فأنا لا أخاف. فماذا قال له النبي عليه السلام؟ قال له أمضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. فمضوا رضي الله عنهم، فقتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله ابن رواحة ثم أمر عليهم خالد بن الوليد ففتح الله عليه. مع أن هذا الكلام من جعفر ليس طعنا في إمرة زيد، وإن كان هناك من طعن في إمرته، لأن في الحديث نفسه يقول وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وقال إن تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه، يعني حصل أنهم أيضا طعنوا في إمارة زيد ابن حارثة، في إمارة زيد أبي أسامة رضي الله عنهما. الحافظ ابن حجر بين أن معنى هذا الكلام أن طعنكم ليس حقا كما كنتم تطعنون في إمرة أبيه، فقد طعنتم في إمرة أبيه مع ذلك ظهرت صلاحيته، أي صلاحية زيد، وظهرت كفايته للإمارة وأنه يستحق ذلك، فما كان طعنكم بمستند أو له مستند في ذلك، ولا عبرة أيضا بطعنكم في إمارة ولده، لا يلتفت، لا طعنكم في زيد وقد ظهرت صلاحيته وقتل شهيدا، ولا طعنكم أيضا في ولده أسامة بن زيد. هذا معنى الحديث. وذكر بعض شراح الحديث أن الذين طعنوا في إمرة زيد وطعنوا في إمرة كذلك ابنه هم المنافقون، هم أهل النفاق، وليس أحد من أصحاب النبي عليه السلام من طعن في زيد أو طعن في ابنه أسامة. ولا يعتبر قول جعفر عندما قال ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا ليس بطعن كما قال العلماء، وإنما أراد أن يكون أيضا أو يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخاف إن جعل في المقدمة وجعل في الإمارة، ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذا صنيع المنافقين، لأنهم ما كانوا فقط يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذمون آراءه في أكثر من موضع، وقد مر معنا في كثير من الغزوات والسرايا ما يصنعه المنافقون. وطائفة من أهل العلم بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أسماء هؤلاء المنافقين، قالوا وهذا يدل على كريم خلقه عليه الصلاة والسلام لأنه ما عينهم، قالوا سترا لهم لعلهم يتوبون، ولهذا ذكر لهم أنكم على غير طريق سوي، لأنكم تطعنون في إمرة زيد وتطعنون في ابنه وهو ماذا؟ هو خليق وجدير بهذه الإمرة. إذن هذا الطعن إنما ورد وجاء من أهل النفاق ولم يأتي من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه دليل على جواز إمارة المولى، فزيد كان مولى وأسامة كذلك، وفيه دليل على تولية الصغير على الكبار، لأن أسامة في ذلك الوقت كان شابا صغيرا بالنسبة لكثير من الصحابة من المهاجرين والأنصار، وفيه دليل على تولية المفضول على الفاضل، فهناك كثير من الصحابة من هو أفضل من أسامة. أما هذا الجيش لما أراد الخروج كم كان عدده؟ جاء في بعض الروايات وبإسناد مرسل عند البيهقي وعند غيره أن هذا الجيش كان أو بلغ 700 شخصا أو 700 رجلا، وجاء في بعض الروايات أيضا عند البيهقي قد أمره على جيش عامته المهاجرون، وعند ابن إسحاق لكنها بغير إسناد وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون، وجاء عند ابن سعد بإسناد مرسل من حديث أو من قول عروة رحمه الله فخرج معه سروات الناس وخيارهم، وجاء أيضا في بعض الروايات فلم يبقى أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة، هذا عند ابن إسحاق أو عند ابن سعد لكنه بغير سند بغير إسناد ذكره ابن سعد، وجاء عند الطبري في تاريخه أن أهل المدينة خرجوا في جند أسامة، لكن هذا أيضا لا يصح مع أنه بإسناد متصل لكنه مسلسل بالضعفاء، وجاء عند البيهقي ليس في كتابه الدلائل في كتابه الاعتقاد ساق بسنده عن أبي هريرة أن عدد الجيش خرجوا وعددهم 700، وهذا أيضا لا يصح في سنده عباد بن كثير البصري وهو متروك، ومع ضعف هذه الرواية التي هي 700 إلا أن كذلك فيها مخالفة، لا يتصور أن يكون الجيش عدده 700، لا سيما أن الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينهم خلاف في خروج هذا الجيش، فطائفة ترى أن الجيش لا يخرج، وكانوا يحاولون إقناع أبي بكر الصديق أن يبقي الجيش في المدينة، لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن بقاء الجيش فيه قوة لا سيما بعد موته عليه الصلاة والسلام، وأنه سيدفع عن المدينة لو فكر أحد بالغزو بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنما حصل هذا الخلاف لأن الجيش كان كبير العدد، لو كان 700 لكان قليلا ولم اختلفوا، لأن الأكثر سيبقى في المدينة. إذن هذه الرواية مع ضعفها أيضا فهي بعيدة وفيها نكارة. في رواية الواقدي وأيضا ساقها بغير إسناد قال وهم ثلاثة آلاف رجل وفيهم 1000 فرس أو 1000 فارس، هذا جاء عند الواقدي بغير إسناد، وإن كان هذه الرواية هي التي عليها الأكثر من أهل العلم يرون أن الجيش خرج وعدده 3000 مقاتل. وجاء في بعض الروايات عند تمام في كتابه الفوائد أن الجيش الذي خرج مع أسامة وعقد النبي عليه الصلاة والسلام له اللواء خرج على 12,000 من الناس، وهذا فيه أيضا تباين مع الروايات الأخرى، رواية 700 ورواية 3,000 ورواية 12,000، فرق كبير. هذه الرواية ساقها تمام في فوائده بإسناده، لكن الإسناد مسلسل بالمجاهيل، لا يصح، ضعيف جدا. فخلاصة القول في عدد هذا الجيش، لعل القول بأن 3,000 هو الأقرب، وهو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية. ماذا حصل لهذا الجيش، وبماذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء عند الواقدي، والواقدي هو الذي أطال الكلام حول هذه السرية، وذكر حديثا طويلا، لكنه ذكره بغير إسناد. ومعروف عند العلماء أن الواقدي إمام في المغازي، وإن كان هو متروك في الحديث، لكنه إمام من أئمة هذا الشأن، فكثير من الأشياء يستقيها العلماء من كتبه، لا سيما ما جاء في المغازي لشهرة كتابه، كتاب المغازي. فذكر الواقدي ونص على اليوم، فأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح يوم الخميس عقد له لواء، أي عقد لأسامة، وقال له: اغزوا بسم الله في سبيل الله، فقاتلوا من كفر، اغزوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، ولا تمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم. وهكذا كان يوصيه ويعلمه عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: إن لقوكم العدو فأجلبوا وصيحوا فعليكم بالسكينة، أي إن حصل من العدو أنهم هجموا وصيحوا ورفعوا أصواتهم فعليكم بالسكينة والصمت، ولا تنازعوا ولا تفشلوا فتذهب ريحكم. وكان يعلمه عليه الصلاة والسلام. أسامة بن زيد لما أراد الخروج بقي في الجرف بعد أن علم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد مرضه، فجاءت له أم أيمن تخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت، أي بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام اشتد مرضه، وها هو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. فقالوا: دخل أسامة المدينة ورجع فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد توفي. وسيأتي معنا في بعض الروايات أنه دخل عليه وهو قبل وفاته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وكان يضع يده على رأسه، وهذا سيأتي في وفاته عليه الصلاة والسلام وفي مرض موته، وكان يضع يده على رأسه ويرفعها إلى السماء كأنه يدعو له. فدخل المدينة بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف المدينة، وقالوا أن بريدة بن الحصيب هو الذي أخذ اللواء، أخذ اللواء ودخل المدينة حتى أتى باب النبي عليه الصلاة والسلام وغرزه، أي عند بابه، ثم حصلت البيعة لأبي بكر الصديق. فلما حصلت هذه البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه واستتب الأمر له، أمر بهذا الجيش أن يخرج، لا سيما أن أبا بكر كما جاء في بعض الروايات كان يخشى من ارتداد العرب. ولهذا في الرواية نفسها التي ذكرها الواقدي أنه لما بلغ العرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل منهم الارتداد، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فارتدت عامة العرب. فأبو بكر الصديق أمر بخروج الجيش وقال له: انفذ في وجهك الذي وجهك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الناس بالخروج وعسكروا في موضعهم الأول الذي كانوا فيه، وخرج بريدة مرة أخرى باللواء. هذا شق على بعض الصحابة، بل قال بعضهم على كبار المهاجرين، بل في الرواية نفسها. ودخل على أبي بكر الصديق بعض الصحابة ويقول له: يا خليفة رسول الله، إن العرب قد انتقضت عليك من كل جانب، وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجيش. ماذا يريدون من أبي بكر الصديق؟ يريدون منه أن يبقي الجيش في المدينة. لماذا؟ لأنهم لا يأمنون على أهل المدينة، ويخشون على الذرار والنساء، ويخشون أن عامة العرب ممن ارتد أن يهجم على المدينة أو تسول له نفسه ذلك. فأبو بكر الصديق أبى رضي الله عنه وأرضاه إلا أن يخرج هذا الجيش، بل إنه في بعض الروايات قال: والذي نفسي بيده، لو ظننت أن السباع تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث. ولا بدأت بأول منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من السماء يقول أنفذوا جيش أسامة. إذا نص أبو بكر الصديق أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بخروج جيش أسامة، مع أن جيش أسامة رضي الله عنه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بخروجه أراد الخروج، لكن تأخر النبي عليه السلام أو تأخر الجيش كان بسبب مرضه. فأبو بكر يقول ما دام أن النبي عليه السلام أمر بذلك فلا بد أن أقوم بهذه الوصية. هذه الرواية التي فيها التصريح أن أبو بكر الصديق سمع من النبي عليه السلام ذلك لا تصح، وكل ما نذكره الآن من هذا السياق إنما جاء من طريق الواقدي، وإن كان هذا السياق اتفقت عليه كلمة العلماء واتفق عليه علماء السير والمغازي وأهل التأريخ. إذن خرج هذا الجيش وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خروجه، فنفذ أبو بكر الصديق هذه الوصية فخرجوا وانطلقوا. وفي رواية الطبري في كتابه التاريخ من حديث ابن عباس، وإن كانت بإسناد ضعيف منقطع، أنه أمرهم بالخروج وخرج معهم أي أبو بكر الصديق، فأشخصهم أي أمرهم بالشخوص أي البروز والانطلاق والخروج، وشيعهم بمعنى مشى معهم، حتى إن أسامة كان راكبا وأبو بكر الصديق يمشي على قدميه رضي الله عنه، وعبد الرحمن كان يقود الدابة. فقال له أسامة يا خليفة رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن، لأنه كان يمشي على قدميه، فقال والله لا تنزل. هكذا يقول أبو بكر لأسامة والله لا تنزل، والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. إذن ماذا أمر النبي عليه السلام أسامة عندما أمره بالخروج؟ جاء في سنن أبي داود وعند ابن ماجه وعند الطيالسي وعند الطحاوي وعند البزار من حديث أسامة، قال أسامة أو ماذا أمره؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه أي إلى أسامة وقال له أغر على أبنى صباحا وحرق، فأمره أن يغير على أبنى التي هي مؤتة وهي كما ذكرت في البلقاء وحرق، وأمره بالتحريق عليه الصلاة والسلام. في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض سأله أبو بكر الصديق ما الذي عهد إليك، ماذا قال لك النبي عليه السلام عندما أمرك بالخروج؟ فقال أسامة لأبي بكر عهد إلي أن أغير على أبنى صباحا ثم أحرق. وجاء أيضا من طريق ابن سعد في كتابه الطبقات وهو مرسل من مراسيل عروة، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على جيش وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بالجرف، وأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يمضي لأمره. فقال عروة فحدثني أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغر على أبنى صباحا ثم حرق. هذه الروايات كلها التي جاءت عند أبي داود وعند ابن ماجه وفي المسند وعند طبقات أيضا ابن سعد كلها من طريق صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف كما قال البخاري لين الحديث. إذن هذه هي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة، الخروج إلى أبنى، وكذلك أمره بأن يغير عليهم وأن يحرق. فخرج أسامة بعد أن أصر على ذلك الصديق، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله وكان في إصرار الصديق أبي بكر رضي الله عنه على إنفاذ بعث أسامة فضيلة ظاهرة أو فضيلة ظاهرة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. هكذا يقول شيخ الإسلام فضيلة ظاهرة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك من كمال معرفته وإيمانه ويقينه وتدبره ورأيه. ولما أرسل شيخ الإسلام رحمه الله رسالة للملك الناصر ذكره بهذا، قال له لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مصيبته أعظم المصائب يعني موت النبي عليه السلام يعني موته، وكانت مصيبته أعظم المصائب وتفرق الناس بعد موته واختلفوا، نفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد الذي كان قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام أو إلى الشام إلى غزو النصارى، والمسلمون إذ ذاك في غاية الضعف، فلما رآهم العدو فزعوا خافوا منهم. ولهذا ذكر العلماء أن أسامة لما ذهب انتصر وفتح الله عليه وحرق وصنع ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام ورجع سالما غانما، وإن كان لم يرد شيء من الأسانيد ما يدل على ذلك، لكن العلماء على هذا في كتب التاريخ والسير. وسبب موقف الصديق في إنفاذ هذه الوصية ما جاء في الصحيحين، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش موته بثلاث وصايا، ففي الصحيحين قال وأوصاهم بثلاث. ما هي الثلاث؟ قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال الراوي فنسيتها. قال العلماء أن هذه الثالثة هي إنفاذ وتجهيز جيش أسامة رضي الله عنه، هكذا قال العلماء، وإن كان طائفة من أهل العلم ترى غير ذلك، فبعض أهل العلم يرى أن الثالثة هي الوصية أو الإخبار عن ما صنعته اليهود والنصارى من اتخاذ قبورهم أو قبور أنبيائهم مساجد، وقالوا السبب في ذلك أنه جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عامر بن الجراح رضي الله عنه أنه قال آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا لا يخالف، هذا أوصى به النبي عليه السلام، وأوصى كذلك بالصلاة فقال الصلاة وما ملكت أيمانكم، فطائفة تقول هذا وطائفة تقول هذا، لكن الذي يظهر أن الثالثة والتي قال الراوي سكت عنها أو نسيها هي هذا تجهيز جيش أسامة، ولهذا أصر أبو بكر الصديق. ويؤكد ذلك أن الصحابة لما اختلفوا مع أبي بكر الصديق ذكر لهم ذلك، وإن كان هذا جاء لم يأتي إلا في طريق من رواية الواقدي في المغازي، لكن هذا يؤكد رواية الصحيح عندما قال لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية قال أن النبي عليه السلام قال أنفذوا جيش أسامة. وسكت الراوي، قالوا أن الراوي هو ابن عباس، وأن الذي نسي هو سعيد بن جبير لأنه هو الذي يروي عن ابن عباس، لكن الذي يظهر أن الذي نسي ذلك ابن عيينة، لأنه قد جاء التصريح عند الإسماعيلي في المستخرج كما نص على ذلك الحافظ، وأنه وجد ذلك عند الإسماعيلي أن الذي نسي ذلك هو ابن عيينة، وأن الراوي عنه أو يروي عن سليمان قالوا هو الذي قال ذلك، بمعنى أن ابن عيينة نسي ذلك، والذي سكت قالوا أنه سليمان، سليمان الأحول، وبعضهم يقول هو سعيد بن جبير، لأنه سليمان يقول لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها. على كل حال هذه الرواية التي في الصحيحين وفيها الوصية بثلاث أمور، الثالثة فيما يظهر وعليه شراح الحديث أنها تجهيز جيش أسامة رضي الله عنهم أجمعين. إذن بهذا القدر نكتفي، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوقت لا يسمح في الدخول في الكلام حول وفاته عليه الصلاة والسلام، فنكتفي بهذا ونكون انتهينا من هذه السرية العظيمة التي هي آخر سرية بعثها النبي عليه السلام وأول سرية جهزها أبو بكر الصديق. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.